اللي حصل ايه. حاجة معرفش ده تسميها ايه، حاجة نيمتني، لقيتني عندي رغبة ملحة جدا في النوم. وانا بنام وعيني بتغفل لقيته قام ورفع راسه كده من على المخدة وبيبص عليا، ونمت. وحلمت بيه بينزل من على السرير وبدأ يمشي على الأرض بصعوبة على ايديه ورجليه. ففضلت أصرخ وأقول له أنت مش جوزي، أنت مش جوزي، ابعد عني. وصحيت وأنا مرعوبة ومتوترة ومخنوقة، بس كان حلم. هقول له إيه؟ هقول له حلمت بيك أن أنت بتمشي على ايديك ورجليك يعني. موقف تاني، كنت لوحدي نايمة في الشقة برضو، معرفش بقى إيه اللي حصل، مش قادر افتكر ده حلم ولا كابوس ولا حقيقة، مش فاكرة. لقيت حد شكله حلو قاعد جنب مني على السرير، بقول له أنت مين؟ قال لي ما نقدر اتشكلك على اي حد انت عاوزاه. حاولت استغفر ربنا او استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لساني كان تقيل جدا. فضلت اقرف سري وفي عقلي. وبعدها لقيت نفسي بيجيلي، عارف يونس الرعشة اللي بتيجي فجأة كده للواحد؟ جاتلي. واول ما جاتلي ببص لقيتني قاعدة على السرير ومفيش اي حاجة. هل ده كان حقيقي؟ هل ده وهم؟ هل حلم؟ مش عارفة. فضلت فترة كبيرة وسألت، قالوا لي ولعي بخور وشغلي سورة البقرة دايما في البيت. وفعلا شغلت سورة البقرة، فتحت الشبابيك زي ما قالوا لي، وبعدها بدأت أبخر وخلي المكان زي الفل. سورة البقرة شغالة عادي، وأنا كنت حافظة أجزاء من السورة فكنت بردد مع الصوت. بس بدأت في أوقات معينة من اليوم أحس بضربة على ظهري، ضربة على رقبتي، ضغط على كتافي. وانا نايمة دايما بسمع صوت ناس بتصوت، صويت ولطم وكأنها جنازة. بدأ يبان علي اكتر. قررت ان انا احكي لجوزي كل حاجة. جوزي كلم حد من المعالجين واللي بيفهموا في الحاجات دي، وقال لي جاي كمان شوية. انا مجرد ما قال لي انه جاي كمان شوية، انا زي ما يكون قال لي ان انا جبت لك ملك الموت، ملك الموت هياخدك، هيقبض روحك دلوقتي. فضلت عيط وقول له لا بلاش، لا بلاش، بالله عليك بلاش. هو استغرب اصلا من رفضي. الراجل لما جه ودخل البيت اقسم بالله انا كنت شايفاه شكله ولا الشياطين، مش طايقه وجوده. وجوده خانقني، ضغط عليا نفسيا. فضل يتكلم ويدردش معايا، ما قراش اي حاجة علشان اقول اللي حصل بامانة. هو فضل يتكلم، وفجأة لقيتني بصحى من النوم وهو قاعد قدامي، وانا قاعد على الكرسي وراجع راسي لورا. اللي عرفته بعد كده ان انا في عز ما كان بيتكلم حصل حاجة ما، او قال حاجة او بدأ يقرأ، فانا نمت. ده كلام جوزي بيقول لي ان هو دعا شوية وبدأ يقرأ شوية بعد ما اتكلم معاكي فنمتي. وطول ما انا نايمة هو كان بيرقيني، وبقى جوزي يقول لي انه بقى يرقيني وبقى يأذن في وداني. وما حصلش اي حاجة، ولا اتكلمت بقى باصوات ولا مش اصوات، لكن اللي حصل ان انا فعلا نمت وصحيت. ده اللي حصل. بعدها ايه؟ بعدها انا اتحسنت، بعدها انا بقيت احسن كتير جدا يا يونس. مكملين تجارب حقيقية، وهاني بيشاركنا بتجربته وبيقول لنا حصل معايا موقفين هما مش مرتبطين ببعض، لكن بيجمع بينهم ان هما حاجة كده زي ما تقول فوق مستوى الطبيعة وسببوا لي رعب. لولا ان هما حصلوا معايا ما كنتش صدقت ولا حاجة منهم. وزي ما انت يا يونس بتقول، العهد على الراوي، فاسمح لي انا اللي اكون الراوي مش انت. الموقف الاول كان زمان وانا صغير، انا وابن عمي كنا زمايل في نفس الفصل. في اليوم ده حمامات المدرسه كانت بايظه ولسه بدري على الحصه الاخيره. وقتها افتكرت حمام قديم في حضانه المدرسه ما بقاش حد بيستخدمه علشان كانوا ناويين يجددوه، وكان في حمام فيه ممكن نستخدمه. كمان وقتها ما كانش فيه تلامذه حواليا. قلت كويس هروح كده في السكرات. دخلت انا قبل ابن عمي وشفت راجل معرفوش مش من المدرسين، لابس عادي وواقف في ركنه جنب الحيطه بعيد عن الباب. قلت لابن عمي ده في راجل جوه، بس شويه هتلاقيه هيمشي. استنينا يطلع، مفيش حد طلع. شويه ابن عمي دخل وبص وجا قال لي مفيش حد.